السلام عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن شاء الله عز وجل نبدأ كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. ومع المجلس رقم كام؟ مجلس رقم 20. وكما تعلمون كنا نتكلم عن طرق القراء، واليوم إن شاء الله عز وجل عن طرق سيدنا الإمام الكسائي رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: وأما أبو الحارث الليث عن الكسائي. إذن أول رواة سيدنا الكسائي اللي هو أبو الحارث الليث، رواته فمن طريق طرقه فمن طريقين، طرق سيدنا الحارث من طريقين، اللي هو الأولى طريق أبا عبد الله محمد بن يحيى البغدادي المعروف بالكسائي الصغير. يبقى أول طريق لليث اللي هو محمد بن يحيى اللي أطلق عليه الكسائي الصغير نظرا لتشبهه بسيدنا الإمام الكسائي. المعروف بالكسائي الصغير وكان شيخا كبيرا مقرئا محققا جليلا، وهو أجل أصحاب أبي الحارث فيما قاله الداني، وتوفي سنة 88 ده الطريق الأول عن الحارث. الطريق الثاني اللي هو طريق سلمة بن عاصم، طريق سلمة بن عاصم البغدادي النحوي. يبقى أنا عندنا طريقين لسيدنا أبو الحارث، طريقين لسيدنا أبو الحارث، طريق محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم، طريق محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم. الآن نأخذ طريق محمد بن يحيى أو طريقي محمد بن يحيى. قال: فأما محمد بن يحيى فمن طريقين، أحدهما طريق أبو الحسن أحمد بن الحسن البطي البغدادي. يبقى أول طريق لمحمد بن يحيى طريق البطي، مشهور كده، وهو من أجل أصحاب محمد بن يحيى وتوفي بعيد 300. وثانيهما طريق أبي إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري. يبقى الطريق الثاني القنطري. يبقى عندنا طريقين لمحمد بن يحيى عن أبي الحارث اللي هما طريق البط والقنطري. يبقى البطي عن محمد بن يحيى عن عن الليث عن الكسائي. الطريق الثاني القنطري عن محمد بن يحيى عن الليث عن الكسائي وكان مقرئا، وثانيهما طريق أبي إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري، وكان مقرئا ضابطا مقصودا مقبولا، وتوفي في حدود سنة 100 و300. وأما سلمة بن عاصم فمن طريقين. مين سلمة بن عاصم هذا؟ مين سلمة بن عاصم؟ ده الطريق الثاني عن سيدنا أبو الحارث الليث. احنا خدنا الطريق الأول طريق محمد بن يحيى، والطريق الثاني لطريق أبو الحارث اللي هو طريق سلمة بن عاصم. قال: فمن طريقين، أحدهما طريق أحمد بن يحيى ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب اللي فاكر موطأة الفصيح لما كنا بنقرأ موطأة الفصيح، هذا يحيى بن يحيى أحمد بن يحيى صاحب الفصيح. هذا أحمد بن يحيى ثعلب صاحب كتاب الفصيح اللي ترجمه اللي نظمه ابن المرحل المالكي وكان ثقة كبيرة المحل، عالما بالقراءات إمام الكوفيين في النحو واللغة، توفي في جمادى الأولى سنة 91 و200. ثانيهما طريق أبي جعفر محمد للطريق الثاني عن عن سلمة بن عاصم. يبقى احنا قلنا الطريق الاول محمد بن يحيى عن ابو الحارث، وخدنا منه البط والقنطري. الطريق الثاني عن ابو الحارث اللي هو سلمة بن عاصم، وهناخد له طريقين. اول طريق طريق ثعلب احمد بن يحيى، الطريق الثاني له اللي هو طريق ابن فرح ابو جعفر محمد بن فرح الغساني، وكان مقرئا عارفا نحويا. طريق سلمة ابن الفرج، ما كتبها ابن فرح هو. لحظة، طيب أبو جعفر محمد بن فرح الغساني، وكان مقرئا عارفا نحويا ضابطا مشهورا، وتوفي سنة 300. فأما البطي، سنعد الطرق المتفرعة عن البطي. البطي عن من؟ محمد بن يحيى عن الليث. قال فأما البطي عن محمد بن يحيى فمن طريقين. الأولى طريق زيد بن علي من تيسير والشاطبية وتجريد بن الفحام وتلخيص بن بليمة وكامل الهذلي، فهي خمس طرق لزيد. الثانية طريقة بعيسى بكار بن أحمد من طريقين، من الهداية المهدوي وغاية بن مهران، فصارت سبع طرق للبطي. سبع طرق للبطي. يبقى أول حاجة نسجلها في الطرق اليوم، البطي عن محمد بن يحيى عن الليث أو أبو الحارث عن الكسائي، البطي عن محمد بن يحيى عن الليث عن الكسائي بتساوي سبع طرق. ده أول شيء. طيب، وأما القنطري عن محمد بن يحيى فمن ثلاث طرق. الأولى طريقة بالحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر الطوسي من خمس طرق، أحدهما طريق السوسنجردي من تجريد بن الفحام وكافي بن شريح وروضة المالك وكفاية أبي العز وغاية أبي العلاء، وحصل تعدد فصارت ست طرق للسوسنجردي. وثانيهما عن ابن أبي عمر. طريق الحمامي من مستنير ابن سوار وجامع الخياط وكامل الهذل ومصباح الكرم وكفاية بالعز، وتعدد بعضها فبلغ سبع طرق للحمامي. وثالثها عنه طريق بكر بن شاذان من المستنير لابن سوار وجامع الخياط. ورابعها عنه طريق بالفرج النهرواني من كفاية بالعز. وخامسها طريق المصاحفي من مستنير ابن سوار وجامع الخياط. فهذه 18 طرق لابن أبي عمرو. الثانية عن القنطري طريق نصر بن علي من كتابي بمنصور بن خيرون ومصباح بالكرم. الثالثة عن قنطر طريق فارس بن موسى الضراب قرأ بها الصبط وأبو الكرم علي بن أبي الفضل على أبي الفضل عباس ومن كامل الهذلي. فهذه 24 طريقا للقنطري وإحدى وثلاثون طريقا لابن يحيى. إذن التسجيل الثاني اللي هو طرق القنطري. القنطري عن محمد بن يحيى عن الليث عن الكسائي تساوي 24 طريق. يبقى أصبح عندنا طرق، سبع طرق للبطي و24 طريق للقنطري. إذا مجموع طرق محمد بن يحيى عن الكسائي عن الليث عن الكسائي 31 طريق، 31 طريقا لابن يحيى. طيب، ناخذ الطريق الثاني الطريق الثاني لسلمة ابن عاصم. الطريق الأول لسلمة ابن عاصم اللي هو، وأما طريق ثعلب عن سلمة فمن التبصرة لمكة والهداية للمهدوي والهادي لابن سفيان، وتذكرة أبو الحسن بن غلبون وكامل الهذلي وسبعة بن مجاهد. فهذه ست طرق لثعلب. ورواه ابن مجاهد عن محمد بن يحيى. يبقى عندك تسجيل رقم 3، تسجل طرق ثعلب. ثعلب، عن سلمة، عن أبي الحارث، عن كسائي، بيساوي 6. ثعلب، عن سلمة، عن الليث، عن الكسائي، يساوي 6 طرق. وقد أورد الداني في جامعه عن ابن مجاهد عن أحمد بن يحيى ثعلب، ورواه أبو الحسن بن غلبون في التذكرة من الطريقين جميعا سماعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. ورواه أبو الحسن بن غلبون في التذكرة من الطريقين جميعا سماعا. على عن أبي الحسن المعدل، وتلاوة على والده عن أبي الفرج أحمد بن موسى، كلاهما عن ابن مجاهد عنهما، وكلاهما صحيح والله أعلم. أما طريق ابن فرح عن سلمة فمن 3 طرق، من قراءته على أبي علي الحسين بن أحمد بن هلال، ومن غاية أبي العلاء، ومستنير بن سوار، فصارت 40 طريقا للحارث. أربعين طريقا للحارث، ده بالحارث، نعم. يبقى احنا عندنا قلنا طرق ثعلب 6، ابن فرج 3 طرق، يبقى 9 طرق لسلمى. يبقى عندنا 40 طريقا لأبي الحارث، 40 طريق لأبي الحارث عن الكسائي. طيب كده انتهينا من أبي الحارث اللي هو الليث. ناخذ طرق الدوري. قال: وأما الدوري فمن طريقين. وأما الدوري فمن طريقين: طريق بالفضل جعفر بن محمد بن أسد النصيبيني الضرير. يبقى أول طريق للدوري اللي هو طريق جعفر بن محمد، وكان شيخ نصيبين في القراءة مع الحذق والضبط، وهو من جلة أصحاب الدوري، وتوفي بعد 70 و300. الثانية طريقة بعثمان سعيد بن عبد الرحيم بن سعيد الضرير البغدادي، وهو من كبار أصحاب الدوري، ثقة ضابط جليل، توفي بعد 120 و300 كما قاله الحافظ الذهبي. فأما النصيبين فمن طريقين: أحدهما طريق أبي بكر محمد بن علي بن الحسين بن الجلندي، بن الجلندة الموصلي، وكان فيما قاله الداني مشهورا بالضبط والإتقان، وتوفي 40 و300. ثانيهما طريق أبي عمر عبد الله بن أحمد بن الديزاوي الدمشقي، وكان متقنا ضابطا، وتوفي بعد 30 و300. وأما أبو عثمان فمن طريقين: أحدهما طريق أبي طاهر بن أبي هاشم السابق في رواية حفص، وثانيهما طريق الشذائي السابق في رواية السوسي. فأما طريق ابن الجلندة عن جعفر النصيبين فمن التيسير والشاطبية وتلخيص ابن بليمة، وقع تعدد فبلغ 4 طرق له، فبلغ 4 طرق له. يبقى عندنا تسجيل طرق الدوري: أول واحد طريق ابن الجلندة من طريق عن جعفر بن محمد، عن الدوري، عن الكسائي، يساوي 4 طرق. يبقى أول شيء 4 طرق طرق ابن الجلندة، عن جعفر بن محمد، عن الدوري، عن الكسائي. فأما طيب وأما طريق دايزاوي عن النصيبيني فمن كامل الهذل، ورواه الداني عن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد النحاس المعدل، فهي 6 طرق لجعفر بن محمد، 6 طرق لجعفر ابن محمد. يبقى عندنا ابن الجلندة 4، وابن دازوي طريقان، يبقى مجموع طرق جعفر بن محمد عن الدوري عن الكسائي 6 طرق. طريق 4 لابن الجلندة، واتنين لدي زوي عن جعفر بن محمد عن الدوري عن الكسائي. ناخذ الطريق الثاني للدوري، قالوا اما ابن ابي هاشم عن ابي عثمان الضرير فمن 6 طرق. الاولى عنه قرأ بها الدين على عبد العزيز الفارسي، الثانية عنه طريق السوسنجردي قرأ بها ابن الفحام على نصر الشيرازي، ومن روضة أبو علي وغاية بالعلاء 3 طرق للسوسنجردي، الثالثة طريق الحمام من المستنير لابن سوار وجامع الخياط وكامل الهدى ومصباح بالكرم، وتعدد بعضها فبلغ 7 طرق للحمام، الرابعة طريق المصاحفي من المستنير، الخامسة عنه طريق ابن طريق ابن القاسم عبيد الله بن أحمد الصيدلاني من المستنير ابن سوار وجامع الخياط، وبلغ 3 طرق له بتعدد أحدهما، السادسة عنه طريق ابن الحسن علي بن محمد الجواري من المستنير، فصارت 16 طريقا لابن أبي هاشم. يبقى ابن أبي هاشم اللي هو في رواية حفص، وهنا في رواية الدوري، هنا في رواية الدوري له 16 طريق. يبقى ابن أبي هاشم عن أبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكسائي بيساوي 16 طريق. آخر طريق من طرق الدوري قال: وأما الشذائي عن أبي عثمان فمن المبهج ومصباح بالكرم، فصارت 18 طريقا لأبي عثمان و24 طريقا للدوري. يبقى عندنا الشذائي فقط، الشذائي له طريقان، أصبح عندي مجموع طرق أبي عثمان الضرير 2 للشذائي واتنين لابي و16 لابن ابي هاشم، يبقى 18 طريق لابن ابي عثمان عن الدوري. يبقى كده 24 طريق للدوري، 24 طريق لمين؟ للدوري. وكان عندنا طرق ليس كام ابو الحارث؟ 40، 40 طريق لأبو الحارث و24 طريق للدوري، يبقى 64 طريق مجموع طرق الكسائي. يبقى مجموع طرق الكسائي أربعة، كلهم 64 طريق. فتحصل أهو، قال: وقرأ أبو الحارث والدوري على أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، فتحصل 64 طريقا للكسائي. وقرأ الكسائي على حمزة وعلي اعتماده وتقدم سنده، وقرأ أيضا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتقدم سنده، وقرأ أيضا على عيسى بن عمر الهمداني، وروى أيضا عن الحروف عن أبي بكر بن عياش وعن إسماعيل بن جعفر وعن زائدة بن قدامة، وقرأ عيسى بن عمر على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وتقدم سندهم، وكذلك أبو بكر بن عياش، وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن نصاح ونافع وتقدم سندهما، وقرأ أيضا إسماعيل على سليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وسيأتي سندهما إن شاء الله تعالى، وقرأ زائدة بن قدامة على الأعمش وتقدم سنده. وهنا تنتهي طرق سيدنا الكسائي، ونتوقف عند بداية طرق سيدنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع من أول قوله وأما ابن وردان، وتنتهي إن شاء الله عز وجل حلقة اليوم من طرق الكسائي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، تقبل منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.